كان يأتي المخابرة يقول له ما رأيك بالإشتراكية؟ فأقول له أنت لماذا تكلمني في الإشتراكية؟ أنا فسر الطريق اسألني عن أنور السادة، ما قل لي ما رأيك بأنور السادة؟ أنور السادة كافر وكل من ساعده كافر وكل من اشتغل معه كافر والمخابرات كفار وأنتم إن كنتم مخابرات كفار. يقطع لي إياها من أولها ريح. فكان هذا الأسلوب يعجب الشباب المفهوم صلاح الدين. كان الشيخ الذهبي رحمه الله سفيرا للأوقاف. اكتشف الشيخ الذهبي أن جيهان زوجة السادات مع توفيق عوابة رئيس مجلس المجلس الإسلامي الأعلى الشؤون الإسلامية بيجي سفرون وظيفة. فاكتشف أنهم تارسين عمارات الأوقاف يؤجرونها ويأخذونها لحسابهم لحساب توفيق عوابة وجيهان أو على وزن سيطان. إن شاء الله نسمعها ويسمعها الشباب. فالمهم كانت في 75 ميلاد قبل 10 يعني حوالي 10 أحداث الشباب 77 10 سنوات 76 الله أي نعم الله فكان هنالك قالوا للقضاء حرية. فراح ذهب الشيخ الذهبي ورفع دعوة للمحكمة على جيهان وعلى توفيق عوابة وبدأ القضاء سلم القضية وبدأ يحقق. والقضاء بإمكانه أن يستدعي جيهان السادات وبإمكانه أن يستدعي توفيق عوابة. نصح الشيخ الذهبي أن يسحب القضية ما فعل. بس واحدا مع جماعة التفسير والهجرة فجاءوا للوزارة وغيروها وقالوا الشيخ الذهبي بعد أن قالوا يا شيخ الذهبي اسحب القضية قال لا أسحب. ذهبوا حرسوا صاحبهم الذي في جماعة وتفسير الذي بثوه بينهم. كان الذهبي قد تكلم فترة بفتوى نشرة ضد بعض أفكار جماعة التكفير جماعة المسلمين اللي سموها يا أولي. قالوا هذا الرجل قد سطم أحلامكم وهدم القواعد التي تمشون عليها وجعل الناس ينفرون من دعوتكم، ألا تتخلصون من شرك؟ فتحنث بعض الشباب هو في نظره كافر. ليه؟ فذهب هاجم جماعة المسلمين وهو خارج عليهم. فذهبوا وقتل الشيخ ده وتمسك المخابرات والأجهزة الإعلام في القضية وعلى الصحف وفي الإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ الذهبي يقتل على يد جماعة التكفير والهجرة. الإرهابيون يقتلون رجلا في التبعيد قد قضى كل حياته في أفعال الخير والجر. الرجل العملاق يقتل على يد الصعالجة وهكذا. هيئوا الرأي العام في ضربة لمن؟ لجماعة التكفير والهجرة. هم تخلصوا من المنافس الأول ومن العدو الأول اللي هو الذهبي اللي عدو لمن قتله.

ما دام في بيشاور او في كوتسا او في داخل افغانستان ابطال او ابناء الشهداء يتصفعون في الشوارع لا يجدون من يقتلهم ويعلمهم كلمة قرآن واحد. نعم. الأمة الإسلامية آثمة كلما تعرضت أرملة في بيشاور للفتنة بسبب لقمة الخبز. زوجها قبل سنة كان يهز روشا وكان صوتا شامخا أمام الطوفان الأحمر وأسدا وزبرا تفر من القمر المستنفرة الروسية.